القاهرة تقدم صلاح طاهر، رائد الحداثة التشكيلية في مصر. برنامج خاص، تأليف عبد المنعم خلف الله. بطولة محمد الدفراوي، مدحت مرسي، ميرفت سعيد، همام عبد المطلب، يسرية الحكيم، سمير البنا، صبحي خليل، أحمد الحريري، صحر عبد الله، خالد عبد السلام، والطفل وحيد أسامة. صلاح طاهر، رائد الحداثة التشكيلية في مصر. برنامج خاص، إخراج محمود محجوب. في بيئة اهتمت بتربية أولادها تربية قويمة ومتفتحة، ولد صلاح طاهر في اليوم 12 من شهر مايو عام 1911 في حي العباسية بالقاهرة. كان والده حريصاً على تثقيفه منذ الصغر، ومن ذلك أنه كان يقرأ له في معظم أيام الأسبوع صفحة أو أكثر من واحد من كتب التراث، كما كان يطلب منه أن يحفظ أبياتاً من الشعر العربي القديم، رغبة في تزويده بما في هذا الشعر من معان جميلة وبلاغة رائعة وموسيقى عذبة راقية. ومن أجل تشجيعه على مداومة الحفظ، فإنه كان يعطيه عن كل بيت يحفظه نصف قرش، وكان هذا مبلغا طيبا يعطى لصبي في ذلك الزمان. يا ترى حفظت إيه النهاردة يا صلاح؟ حفظت بيت الشعر اللي بيقول فيه الشاعر مسلم بن الوليد: لا تعجبي يا سلم من رجل ضحك المشيب برأسه فبكى. الله الله الله، البيت ده يا صلاح يا ابني فيه صورة بديعة بتبين التناقض بين شيئين، بين الشعر الأبيض اللي ظهر في رأس الإنسان وكأنه بيضحك، وبين الإنسان اللي بيبكي من الحزن على إن شبابه راح وظهر الشعر الأبيض في رأسه. أنا هحاول أرسم الصورة دي. يا ريت يا ابني يا ريت، ودلوقتي بقى خد المكافأة بتاعتك. أشكر حضرتك. وإلى جانب هذا الاهتمام الذي كان والده يبذله في تثقيف الصبي الذكي، فإن أخاه الأكبر ضياء كان مهتماً أيضاً بغرس عادة التأمل في الطبيعة وما أبدع الله فيها من أشياء في نفس الصبي، ولهذا فإنه كان يذهب به إلى الحدائق ويوجه نظره إلى ملاحظة ما بين الأزهار وأوراق الشجر من فروق. شوف يا صلاح، شوف دي ورقة من شجرة السنديان، أما الورقة التانية دي بقى دي من شجرة الكافور. يا ترى شكل الورقتين واحد؟ لا طبعا. كويس قوي. ودلوقتي بقى تعالى نمشي أنا وانت بين أحواض الزهور، عشان عايزك تبص كويس قوي لكل زهرة تشوفها وتعرف الفرق بينها وبين غيرها من الزهور. بفضل هذه التوجيهات من أفراد الأسرة، تعلم صلاح أن يتأمل في كل ما تقع عليه عيناه ليدرك تفاصيله جيداً ويقارن بينه وبين سواه، وكان يختزن في ذاكرته الواعية ما وصل إليه نتيجة لتأمله، مما كان له الأثر الكبير فيما وصل إليه بعد ذلك من نجاح عظيم كفنان تشكيلي. ولم يكن صلاح طاهر في فترة صباه وأوائل شبابه يميل للدعة والراحة، بل أقبل بهمة وعزيمة صادقة على ممارسة الرياضة حتى العنيف منها مثل الملاكمة. وكان هذا شيئا مثيرا للأم من غير شك، ولكن مع إصرار صلاح على أن يتعلم جيدا أصول هذه اللعبة فإنه واصل التدريب عليها حتى أتقنها جيدا. مبروك يا صلاح. ألف مبروك يا سيدي على فوزك في بطولة الملاكمة. الله يبارك فيك يا أخويا. أنا في الحقيقة ما كنتش أعتقد أبداً إنك أنت يا صلاح هيجي عليك يوم تبقى فيه بطل في الملاكمة وإنت في السن ده. ده أنا لغاية دلوقتي مش ناسية أول يوم رجعت فيه من المدرسة ووشك مورم بسبب التدريب على الملاكمة. في اليوم ده أنا كنت منزعجة جدا وخايفة عليك من اللعبة دي. أيوة يا أمي، بس لما شفت المنظر ده كتير بعد كده اتعودت عليه تقريبا. على كل حال شد حيلك يا صلاح يا ابني، ربنا يكتب لك النجاح تملي وينجيك. وكمان عايزك يا صلاح تسجل بقلمك منظر من مناظر المسابقة بتاعت البطولة دي. هعمل كده إن شاء الله. لم تكن هذه هي المرة الوحيدة التي حقق فيها صلاح طاهر البطولة في الملاكمة، بل أحرز هذه البطولة 7 مرات في 7 سنوات متوالية، أي منذ كان عمره 15 عاماً حتى بلغ 21 عاماً. وبعد ممارسة هذه اللعبة بما فيها من أخطار وفوزه بالبطولة فيها، بدأ في ممارسة شيء آخر مخالف تماماً لها. إنه بدأ في ممارسة اليوغا. وليه يا صلاح بدأت تمارس اليوغا؟ علشان عرفت إن هي دي الطريقة اللي أقدر بها أعرف الأسرار الكامنة في نفسي. كده؟ أيوة يا ضياء يا أخويا. وطبعا زي ما احنا عارفين إن اليوغا وصلت لنا من خلال أجيال كتيرة كان الناس فيها بيعتبروها الوسيلة الوحيدة علشان تنمية قوتهم الجسمية والفكرية كمان. ونعرف يا صلاح إن حكماء الهند هم اللي توصلوا لتمارين اليوغا. بالظبط، وعلشان كده أنا بتعلمها دلوقتي على إيد أستاذ هندي في نادي الجزيرة، ودلوقتي في ناس كتير وفي كل الأعمار بيعملوا التمارين دي علشان يحافظوا على صحتهم وحيويتهم. وده كمان بالإضافة لحاجة مهمة جدا. وإيه هي بقى الحاجة المهمة جدا دي يا كابتن صلاح؟ الحاجة دي إنها بتعود اللي بيمارسها على التأمل والتفكير بهدوء، يعني بتنظم حياة اللي بيقوم بيها من الناحية الجسمية وكمان الناحية النفسية. خلاص على بركة الله، استمر في ممارسة التمارين دي، بس طبعا دي ملهاش بطولات بقى تقدر تفوز بيها زي الملاكمة. واستمر صلاح طاهر يمارس اليوغا لمدة 50 سنة، وكان لها دور كبير في حياته الشخصية والروحية والجسدية والاجتماعية. وبآلة الكمان الرقيقة أغرم صلاح طاهر كثيرا، فكان يعزف عليها في كل أوقات فراغه، بل في الساعات التي كان يرسم فيها لوحاته. كما كان يعشق السيمفونيات التي استلهم منها الكثير في لوحاته. كتاب الفلسفة ده بتاعك يا صلاح؟ أيوة يا أمي. يعجبني فيك يا صلاح يا ابني إنك تقريبا ما عندكش وقت فراغ بالمعنى اللي الناس بتعرفه، يعني ما عندكش وقت ضايع أبدا، وكل وقتك يا ابني بتشغله بعمل حاجة نافعة. الحمد لله، والفضل في كده طبعا يرجع لحضرتك والوالدي وأخويا ضياء من أيام ما كنت صغير. ربنا يوفقك يا صلاح يا أخويا. ودلوقتي بقى يعني أنا شايفك مهتم على وجه الخصوص بالفلسفة. فعلا، ونيتشه هو الفيلسوف المفضل عندي. كده؟ أيوة، وخاصة في أفكاره عن فلسفة القوة والإرادة الإنسانية. في في عام 1929 نجح صلاح طاهر في شهادة التوجيهية والتحق بالفنون الجميلة وتتلمذ بوجه خاص على يد الفنان الراحل أحمد صبري. وفي عام 1934 تخرج من الفنون الجميلة وكان الأول على دفعته. ومرت أيام بعد إعلان نتيجة التخرج، وكان صلاح يقضي ساعات تلك الأيام ما بين ممارسته اليوغا ورسم اللوحات والعزف على الكمان. صلاح أفندي طاهر، صلاح أفندي طاهر. أيوة بوستا. لحظة واحدة من فضلك. معايا لحضرتك جواب مسجل. خير إن شاء الله. خير إن شاء الله. من فضلك امضي لي هنا بالاستلام. شكرا. منين الجواب ده يا صلاح يا ابني؟ ده من وزارة المعارف. خير إن شاء الله. الوزارة يا والدي بتقول لي إن أنا تعينت مدرس للرسم. مبروك يا حبيبي. بس فين التعيين ده؟ في المنيا. ليه كده بس؟ أنا كنت بتمنى إن أنت تشتغل هنا عشان ما تتعبش في الغربة، خصوصا في الصعيد، وانت مش واخد على الجو بتاع الصعيد يا ابني. ما هو لازم يا امي التعيين الاولاني لاي موظف يكون في بلد غير بلده. ربنا يا صلاح يا ابني يوفقك ويسعدك ويطمن قلبي عليك. اطمني قوي على صلاح، عشان طباعه واخلاقه واجتهاده بتخلي كل الناس اللي بيتعامل معاهم يحبوه وكمان يحترموه. لم يكد يمر عام واحد على وجوده في المنيا حتى وصلت منه رسالة ذات يوم إلى والده يقول له فيها: إنني بفضل الله يا والدي وبفضل دعواتكم لي ورضاكم عني سأقيم في المنيا أول معرض لي، وقد استعنت في رسم لوحات هذا المعرض على مشاهداتي في الصعيد ومخالطتي لأبنائه الطيبين، وأرجو منك يا والدي الفاضل ومن أم الحبيبة مداومة الدعاء لي بالتوفيق في إقامة هذا المعرض باعتباره باكورة معارضي بمشيئة الله. بعد عمله في المنيا صدر قرار بنقله منها ليعمل مدرسا للرسم بإحدى المدارس الثانوية بالإسكندرية. ياه، يعني من المنيا لإسكندرية؟ ليه بس كده؟ يعني ما كانوش قادرين ينقلوه هنا في مدرسة من مدارس القاهرة؟ على كل حال إسكندرية كويسة وقريبة، وصلاح ابننا حيلاقي فيها مجال كويس لعمل المعارض، خصوصا إن فيها أجانب كتير زي ما انت عارفة من زمان. أيوة، ربنا يساعده ووفقه في كل مكان يشتغل فيه. آمين يا رب العالمين. وبالفعل أقام صلاح طاهر معرضه الثاني عام 1939 بالإسكندرية، حيث لاقى نجاحا وإعجابا كبيرين. وبعد عامين من عمله بالإسكندرية تم نقله إلى القاهرة. اتبسط يا ماما، اهو صلاح جاي القاهرة عشان يبقى مدرس رسم في مدرسة فاروق الأول الثانوية. صحيح يا ضياء؟ أيوة يا ماما صحيح. الحمد لله، الحمد لله على أن أنا دلوقتي هقدر أشوفه كل يوم بعد ما كنت بشوفه مرة كل شهرين ثلاثة. ثم تم تعيينه في الفنون الجميلة. وأخيرا يا صلاح يا صديقي، رجعت للكلية اللي انت تخرجت منها وأصبحت مدرس فيها للتصوير الزيتي. أيوة يا كمال، أنا تخرجت من الكلية دي سنة 1934، والسنة دي 1944، يعني رجعت لها بعد 10 سنين بالظبط. والشيء الجميل يا كمال إن الفترة دي فيها حركة فنية كويسة. فعلا فعلا يا صلاح. أنا ملاحظ كمان يا كمال إن في طيارات للتجديد في البلد، واللي رافع الشعارات بتاعت الطيارات دي مجموعة من الفنانين التشكيليين الشبان. وطبعا أنت هتكون واحد من اللي هيشاركوا جديا في الطيارات دي. ده شيء طبيعي. وذات يوم زار صلاح طاهر صديقه في منزله. أهلا أهلا أهلا صديقي الحبيب صلاح. أهلا بيك. أهو كده يا راجل، وجودك في القاهرة يخلينا نتمتع برؤيتك باستمرار، بس المهم إن الفن وانشغالك بيه ما يخليكش بعد كده تبخل علينا بالزيارة. في الحقيقة انشغالي بالفن بيمثل بالنسبة لي السعادة الحقيقية، وكمان أنا حاسس إن دي رسالتي ومسؤوليتي ناحية الفن، إن أنا أخدمه وارتقي بيه. ربنا يوفقك. الله، عزف جميل، جميل جدا. دي أختي. يا أختك؟ أيوة أختي عايدة، وطبعا أنت عارف أنها زيك فنانة تشكيلية، وبرضو زيك غاوية موسيقى. كويس كويس قوي. دلوقتي بقى أجيب لك الشاي. لا لا لا لا. ليه؟ علشان أنا هطلب حاجة تانية. خلاص اطلب اللي انت عاوزه، احنا عندنا حاجات كتيرة غير الشاي، يعني عندنا قهوة وقرفة وينسون. لا لا لا لا لا، انا هطلب حاجة غير كل الحاجات دي خالص. امال طلبك ايه؟ انا يا صديقي العزيز بطلب ايد اختك عايدة. بقي صلاح طاهر في كلية الفنون الجميلة مدرسا للرسم الزيتي سنة واحدة، عمل بعدها أستاذا بمرسم الأقصر، ثم تولى منصبا آخر، منصب مدير متحف الفن الحديث، ثم تركه أيضا إلى عمل آخر. شفتوا يا جماعة، أهو الأستاذ صلاح طاهر هيسيبنا. هيسيبنا؟ يا خسارة. لكن هيسيبنا ويروح فين؟ هيبقى مدير المتاحف الفنية بوزارة الثقافة. أنا كنت حاسس إن الراجل العظيم ده بثقافته الواسعة وأخلاقه الكريمة وروحه اللي كلها تسامح وما تعرفش الخصومات ولا الحقد مش هيقعد عندنا كتير، ولازم يروح مكان أكبر. على كل حال إحنا كان لينا نصيب نسعد بيه ونتمتع بأخلاقه الجميلة دي في المدة اللي قضاها معانا. فعلا فعلا. في عام 1959 تولى صلاح طاهر منصب المدير الفني لمكتب وزير الثقافة ثروة عكاشة. أنا متأكدة يا صلاح إنك من خلال منصبك الجديد ده هتقوم بدور مهم قوي. أتمنى كده يا عايدة. أيوة أنا بتمنى أن أنا أقوم بدور كويس في تجميع الفنانين التشكيليين للوقوف ورا ثورة 23 يوليو. يا ريت يا صلاح يا ريت، وأنا بدعي ربنا أنه يوفقك في العمل ده. أنا متأكد يا زملائي الأعزاء أننا جميعا مقتنعين بأننا لنا دور كبير ومهم لازم نقوم به تجاه الثورة. والدور ده يا زملائي الأعزاء هو أننا نتبنى شعارات الثورة وأهدافها في التغيير والإصلاح، وده هيكون طبعا بالتركيز في الفترة المقبلة على إنجاز أكبر قدر ممكن من الأعمال الفنية اللي توضح الشعارات دي وتبين للشعب بطريقة جذابة ومفهومة ومقنعة إيه هي الأهداف العظيمة دي اللي بتسعى الثورة لتنفيذها لمصلحة الشعب والرفع مكانته ومكانة مصر بين كل الدول. وبفضل هذه الدعوة من صلاح طاهر لجموع الفنانين التشكيليين، فإنهم بدأوا بالفعل في عمل المعارض الفنية بالمحافظات ونشر اللوحات الجدرانية الضخمة في الميادين لإثارة حماس الناس وتجميع صفوفهم وراء الثورة وما تقوم به من أجل تحقيق ما فيه خيرهم. وفي عام 1961 أصبح صلاح طاهر مديراً لإدارة الفنون الجميلة بوزارة الثقافة. وفي عام 1962 تولى عملاً جديداً وعلى درجة كبيرة من الأهمية. مبروك مبروك يا صلاح. الله يبارك فيك يا عايدة. منصب مدير دار الأوبرا ده منصب مهم وخطير كمان. فعلا، وأنا أتمنى أن ربنا يوفقني في أن أنا أقوم بدور كويس في إدارتها. أنا متأكدة أن ربنا حيوفقك بإذنه، هو حتنجح بفضله وإخلاصك طبعا وعزيمتك زي ما نجحت في كل عمل قمت بيه قبل كده. استمر في عمله مديرا لدار الأوبرا من عام 1962 حتى عام 1966. وفي عام 1965 قام صلاح طاهر بعمل هام وجريء. أنا سعيدة سعيدة جدا يا صلاح، وفي الحقيقة كانت فكرة جريئة منك قوي إنك تعمل معرض للوحتك هنا في مطار كينيدي في نيويورك. كلامك صح يا عايدة. شايف يا صلاح، شايف شايف الناس اللي بيتأملوا اللوحات بتاعتك وبين عليهم الإعجاب الشديد. الحمد لله الحمد لله على النجاح ده. زار هذا المعرض الخاص في نيويورك نحو 50,000 شخص، مما يدل على مدى نجاحه وعلى إعجاب الناس من كل الجنسيات به وتقديرهم لما عرض فيه من لوحات. النجاح ده مش ليا أنا بس، لكنه نجاح لجيل الفنانين التشكيليين المصريين اللي أنا واحد منهم. الجيل ده اللي كانت مهمته تحرير الفن من الأكاديميين، وطريقتهم اللي شكلت عبء كبير على خيال المبدعين. تمام يا أستاذ صلاح. والجيل ده اللي من رواده عفة ناجي وسيف وأدهم ولي وسعد الخادم ورمسيس يونان، وإحنا بحمد الله قدرنا نقود ثورة على المفاهيم الجامدة والتقليدية، ورفضنا الاعتراف بالقواعد القاسية المتعارف عليها. وأنا شخصيا بعد ممارستي لفن التصوير الزيتي وتفوقي في نقل الطبيعة والوجوه الإنسانية، أعلنت تمردي على الأسلوب الأكاديمي وانتقلت للتجريدية. احنا في الحقيقة بنعتبرك اول فنان يملك الجرأة في اعلام ممارسة الاسلوبين مختلفين في فن التصوير الزيتي خلال مرحلة واحدة. ومنهجك التجريدي بصراحة ما هوش تقليد للمدرسة التجريدية في الغرب، بقدر ما هو مستوحى من مناظر بناء السد وتفجير الصخور عشان المية تجري بينها. ده كلام صحيح. الجرانيت والصحراء والديناميت والمية المتدفقة فيها بعد كده كلها امتزجت علشان تصنع تجريدية من نوع خاص. في عام 1956 وفي زيارة صلاح طاهر الأولى لأمريكا، شهد معرضا كبيرا للفن الأمريكي المعاصر في مدينة بوسطن. ودلوقتي لازم أروح أشوف اللوحة الفايزة على كل اللوحات المعروضة. دي اسمها طبيعة صامتة صينية لفنان من ولاية ألاباما. بس حاجة غريبة قوي، أنا مش شايف في اللوحة دي أي أثر للطبيعة، فلا هي طبيعة صامتة ولا هي صينية زي ما سماها الفنان اللي رسمها. وبعد عودته إلى مصر قال لصديق له: أنا قعدت أتأمل في اللوحة دي 5 أيام متتالية. ياه، للدرجة دي؟ أيوة، وأخيرا اكتشفت فيها كل القيم الفنية، ولكن كانت في قالب تجريدي بحت. أيوة، وجدت فيها مايكل أنجلو، دافنشي، رامبرانت، بيكاسو، رافائيل. إيه ده إيه ده، كل دول؟ أيوة، بالإضافة لكل دول اكتشفت فيها موسيقى فاغنر. ده شيء خطير من غير شك. وتأملي للوحة دي دفعني لإعادة النظر في كل اللي أنا رسمته. ومنذ تلك اللحظة أعلن صلاح طاهر ثورته الفنية على أسلوبه الواقعي بمفرداته المستوحاة من الطبيعة والريف، كما تسللت روح هذه الثورة إلى رسوماته للوجوه والأشخاص، فكان رسام بورتري بامتياز. وقد رسم وجوه العديد من رواد الفكر والأدب والفن والسياسة في مصر والعالم. من وجوه الشخصيات الهامة في المجالات المختلفة رسمت وجوه الرئيس جمال عبد الناصر والرئيس السادات وكوكب الشرق أم كلثوم وأمير الشعراء أحمد شوقي والرئيس اليوغوسلافي تيتو والدكتور طه حسين والأديب الكبير توفيق الحكيم، كما أنه رسم مجموعة من البورتريهات النادرة لعباس محمود العقاد الذي جمعتهما صداقة خاصة. كنت بعتبر العقاد والدي ومعلمي وصديقي، وأنا مدين للعقاد باتساع آفاق الثقافية والأدبية والفكرية. انضم صلاح طاهر إلى أسرة تحرير صحيفة الأهرام، وظل حتى وفاته مستشارا فنيا لها. وقد عرف عن صلاح طاهر غزارة الإنتاج، فكان يرسم يوميا سواء في مرسمه بحي الزمالك أو في مرسمه الآخر في منزله بالجيزة. ويقول نجله الوحيد أيمن عن موقفه من الرسم في السنوات الأخيرة: كان الرسم بيعيد له التوازن والحيوية والصفاء البدني والروحي، وصحته كانت بتضطرب لما المرض يعوقه عن الإمساك بالفرشة. طيب كان موقفه إيه من الموسيقى؟ كان من طقوس لحظته الإبداعية إنه يستمع ويتشبع بيها جيدا. عن الفنان الرائد صلاح طاهر قال الفنان العالمي النحات هاري مور: إن أعماله تمثل روح مصر. ووصفه توفيق الحكيم بعازف أوتار اللون. أما يوسف إدريس فقد وصفه بأنه شاعر اللمسة، وقال عنه إنه كان في اللون حادا كالخط الفاصل بين الحق والباطل، بين القبح والجمال، بين النغمة والضجة. إن صلاح طاهر الذي رحل عن دنيانا في 6 فبراير عام 2007 عن 96 عاما أقام أكثر من 80 معرضا خاصا. وخلال رحلة صلاح طاهر الخصبة تعددت الجوائز التي نالها تقديرا لإبداعه وإنتاجه الغزير، ومن أهم هذه الجوائز: جائزة الدولة التشجيعية في الفنون عام 1959، جائزة جوجنهام العالمية عام 1961، جائزة التصوير الأولى في بنال الإسكندرية عام 1961، جائزة الدولة التقديرية عام 1974 مع وسام الاستحقاق، كما منح وسام الجمهورية من الطبقة الثالثة عام 1975. وعندما بلغ 90 من عمره قال: أتمنى أن أعيش، فأنا ما زلت أستمتع بالحياة، وعمر الإنسان يقاس بإحساسه وشباب قلبه، والمعرفة ما زالت تثير فضولي، فأنا رجل الشمال أنظر أمامي دائما ولا أعرف الجنوب، ولا أستعيد الماضي لكي أفتح جراحا، ولكني أستدعيه أحيانا حتى لا تضيع التجربة هباء. وقال أيضا: أنا لا أخاف الموت، إنه ينهي الحياة ولكنه يخلد المبادئ، بل الموت يمكن تجاوزه ما دمنا قد حققنا أنفسنا. كنتم مع البرنامج الخاص صلاح طاهر رائد الحداثة التشكيلية في مصر. تأليف عبد المنعم خلف الله، إخراج محمود محجوب.